بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. القيم رحمه الله في الرد على القياسيين قال: وفرقتم بين ما جمع النص والميزان بينهما، الميزان والقياس، فقلتم إذا ظفر بركاز فعليه فيه الخمس، ثم يجوز له صرفه إلى أولاده وإلى نفسه إذا احتاج إليه، وإذا وجب عليه عشر الخارج من الأرض لم يكن له صرفه إلى ولده ولا إلى نفسه، وكلاهما واجب عليه إخراجه لحق الله وشكرا لنعمة أو شكر النعمة بما أنعم الله عليه من المال. ولكن لما كان الركاز مالا مجموعا لم يكن نماؤه وكماله بفعله، فالمؤونة فيه أيسر كان الواجب فيه أكثر. ولما كان الزرع فيه من المؤونة والكلفة والعمل أكثر مما في الركاز كان الواجب فيه نصفه وهو العشر. فإذا اشتدت المؤونة بالسقي بالكلفة حط الواجب إلى نصفه وهو نصف العشر. فإن اشتدت المؤونة في المال غيره بالتجارة وربيع الشراء كل وقت وحفظه وكراء مخزنه ونقله خفت إلى شطره وهو ربع العشر. فهذا من كمال حكمة الشارع في اعتبار كثرة الواجب وقلته، فكيف يجوز له أن يعطي الواجب الأكثر الذي هو أقل مؤونة وتعبا وكلفة لأولاده ويمسكه لنفسه وقد أضعفه عليه الشرع أكثر من كل واجب في الزكاة، ومخرج الجميع وإجابه واحد نصا واعتبارا. فالتفريق بينهما تفريق بين ما جمعت الشريعة بينهما، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الركاز الخمس وفي الرقة ربع العشر. كلام ده في نظر، إيه وجه النظر؟ إن الركاز هو في الحقيقة دفن المال المولود من دفن الكفار، فهو يشبه الغنيمة، فخمس الغنيمة فذلك فوجب فيها الخمس، فخمس الغنيمة من حق عموم المسلمين. اعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن الله خمسه للرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فإذا كان هو واحد منهم أولاده منهم فده مش زكاة ماله هو، فيلزمه ايه؟ فيجوز، اقصد فيجوز له ان يأخذ من هذا الايه؟ المال، من هذا الخمس. لا، هيديهم يملكهم من الخمس ده لأولاده اذا كانوا محتاجين، وهو ده مش من زكاة ماله اصلا. ما هل ده من زكاة المال؟ ده مش من زكاته، ده بيتوزع على المحتاجين من المسلمين بمنزلة، يعني ده ان تربي البيت المال وهو حيقوم في هذه الحالة مقام التوزيع بخلاف توزيع الزكاة. ففي اجماع في ان الزكاة لا تجوز على ايه؟ على الابناء ولا الاباء ولا على نفسه، لان هو يجب ان ينفق عليهم. واذا كان غني هو بخروج المال ده وبلوغ النصاب، وبلك بلك، ولذلك ان الركاز ما وجبش فيه قدر النصاب، لذلك ده مخرج الغنيمه، وخمسه مخرج خمس الغنيمه. اما الزكاة فلابد ان يبلغ نصابا، ولذلك لابد ان يكون غني من غير يعني لابد ان يكون بلغ نصابا حتى يكون غني فيجب عليه الزكاة. فكونه واجب شكر لشكر نعمة الله سبحانه وتعالى دي ما لهاش علاقة، يقول كلاهما واجب، يقول ده النص ده القياس بقى مش كده، اللي يكون مجتمعين فيهم ايه؟ ان كلاهما حق، بيقول واجب عليه اخراجه لحق الله وشكر النعمة بما انعم الله عليه من المال، يقول كده. طب ايه العلاقة في مسألة ان ده يجوز انه يدفع لأولاده او ما ينفعش؟ هو ده وصف جامع صح، بس ده مؤثر في الجواز والمنع. فين وجه التأثير هنا في انه يجوز يتعطى للأولاد او ما يجوز يتعطى للأولاد؟ هو في الحقيقة مش مصرف الزكاة، بدليل انه يجوز ان الناس تاخد من عشر من الخراج ومن الجزية وهم مش فقراء؟ ما للفيء ده؟ ما هو خمس وده ما هو مصر في خمس الغنيمة والفيء واحد. شو الكلام عم قلنا ده خمس الغنيمة. فضلا. مش المفروض يسلم هذا هنا الأول الخمس لبيت المسلمين. الإمام. طب افترض دلوقتي هو الإمام فوض الأمر إليه. فضلا وده جائز. إن الإمام يفوض الناس في إخراج ما لزمهم من بعض الأموال. ماشي كده؟ فهم قالوا ان هو اذا ظفر بركاز فعليه في الخمس يطلعه وممكن يصرفه وهو في مصارف ايه خمس الغنيمة وهو زيه بالضبط الفيء بس الفيء كله ملوش فيه هو نصيب وخمس الغنيمة زي كأن اربعة دي كأنها غنيمة اموات الكفار ومن هنا في فرق في الحقيقة مؤثر ده واجب عليه شيخ ان هو يسلم المال دوت للإمام لما يلزمش مش واجب خصوصا اذا الامام ما طلبوش اذا طلبوا يلزم لو برضو نفسه لان هو ايه هو مش ممكن يدي اذا كان نفسه ان هو ما جابش الا ما كان غني اما افترض ان هذا المال هو فقير ووجد ما دون النصاب ركاز فهو دلوقتي الجزء ده ما يلزموش يكون غني اصلا عشان يطلعه ده هيطلعه حتى لو هو فقير فافترض ان هو محتاج وان الفلوس اللي فاضله مش هتكفيه مش هيكفوه في تغضب خمس دول ولا لقى مدفون دينار من العشر دنانير من دون النصاب مش كده العشر دنانير دول دون النصاب واجب عليه اخراج الخمس فممكن يكون محتاج له ففي فرق مؤثر هنا اكثر فجعلوه من باب الزكاة بيقول هنا جمعة الشريعة بينهما في الركاز الخمس وفي الركاز ربع العشر هذا ليس دلالة اقتران والاقتران ما يلزمش فيه التساوي في الحكم ولذلك الصحيح ان مصرف خمس الركاز غير مصرف الزكاة يجوز يتعطى الاغنياء من الركاز ويجوز ان يعطى اهل بيت رسول الله من الركاز خمس الركاز ايوه بالضبط ايوه كده بالضبط وهو اصلا لو احنا نظرنا الى الوصيات من بيت المال اللي كان بيفعلها عمر رضي الله عنه ما كانتش من اموال الزكاه دي من اموال الخراج والايه والجزيه والفيء وخمس الغنيمه لان دي جزء اعطاها للاغنياء وكان بيبلغ عطايا المهاجرين والانصار وخصوصا السابقين منهم مبالغ كبيره جدا من العطاء وقلتم لو اودع من لا يعرفه مالا فغاب عنه سنين ثم عرفه فلا زكاة عليه لأنه لا يقدر على ارتجاعه منه فهو كما لو دفنه بمغارة فنسيه ثم ناقضتم فقلتم لو أودعه من يعرفه فنسيه سنين ثم عرفه فعليه زكاة تلك السنين الماضية كلها من النسي هو الظاهر الشخص نساه فين وبعدين الشخص عرف المال فين يقول والمال خارج عن قبضتي وتصرفي وهو غير قادر على ارتجاعه في الصورتين ولا فرق بينهما وقد صرحتم في مسألة المغارة أنه لو دفنه في موضع منها ثم نسيه فلا زكاة عليه إذا عرفه بعد ذلك ولا فرق في هذا بين المغارة وبين المودع بوجه ثم ناقضتم من وجه آخر وقلتم لو دفنه في داره وخفي عليه موضعه سنين ثم عرفه وجبت عليه الزكاة لما مضى هو الصحيح انه في الصورتين يلزمه الزكاة لانه تبين انه كان موجود زي الدين وقلتم لو وجبت عليه اربع شياه فاخرج ثنتين ثمينتين تساوي الاربع جاز دول بيقولوا فين بيقولوا بالقيمة مش كده نمنع جواز القيمة يقول فطرد قياسكم هذا انه لو وجب عليه عشرة اقفزة بر فأخرج خمسة من بر مرتفع يساوي قيمة العشرة التي هي عليه جاز وطرده لو وجب عليه خمسة أبعرة فأخرج بعيرا يساوي قيمة الخمسة لأنه يجوز ولو وجب عليه صاع في الفطرة فأخرج ربع صاع يساوي الصاع الذي لو أخرجه لتأدى به الواجب أنه يجوز فإن تركتم هذا القياس فلا يخفى ما فيه من تغيير المقادير الشرعية والعدول عنها. دي من أقوى الأدلة على مسألة عدم اعتبار دي القيمة، مش كده؟ لأن أنتوا يلزمكم طرد القياس كده، وإن كانوا هم بيلتزموش لو هيخرج من نفس الصنف. يعني لو هيقولوا هيخرج زبيب يقول لازم يخرج إيه؟ صاع زبيب. هيخرج جيد يقول لازم برضو صاع من الجيد، عشان مراعاة النص في الحالة دي. لكن هو طرد قياسه الصحيح، السيد تزرع على الطرد، الطرد الصحيح لقياسهم ان هو يلزمهم ايه القول ده، بس هو مش بيلتزمون. ولزمكم طرده في ان من وجب عليه عتق رقبة فاعتق عشر رقبة تساوي قيمة رقبة غيرها جاز، ومن نذر الصدقة بمائة شاة فتصدق بعشرين تساوي قيمة مائة جاز. ثم نقضتم فقلتم لو وجب عليه اضحيتان بالنذر مثلا فذبح واحدا ثمينا يساوي وسطين لم يجزي، ثم فرقتم بان قلتم المقصود في الاضحية الذبح وإراقة الدم، وإراقة دم واحد لا تقوم مقام إراقة دمين او دم واحد، إراقة دم واحد لا تقوم مقام إراقة دمين. والمقصود في الزكاة سد خلة الفقير وهو يحسب الأجود الأقل كما يحسب الأكثر إذا كان دونه. هذا فرق، إن صح لكم في الأضحية لم يصح لكم فيما ذكرناه من الصور، فكيف ولا يصح في الأضحية؟ فإذا المقصود في الزكاة أمور عديدة، منها سد خلة الفقير. والحقيقة كلام ابن رشد كان له كلام جميل، إن منع الربا أصلا لأجل إن خلة الفقير ممكن تسد بالصاع الرديء، مش كده؟ ياكلوا منه هو والعيلة، وأما ربع الصاع الجيد ده مش هيسد الخل، ده هيبقى للمتعة فقط. ولذلك هو بيقول إن أصلا منع ربا الفضل لأجل أن لا يحصل الضرر العام عندما يعني يرتكز الأمر على إنه يراعى الأوصاف الجيدة ويهم الفقير أم الثروة المركزة في أيدي الأغنياء لأجل متعتهم يضحى ببقية الناس من أجلها، إن هم هيستأثروا إنه عايز أجود نوعية ويهمل الباقي، فيقوم ما يكفيش عموم الناس. يعني لو طلع القمح الرديء ده يكفي كل الناس، ولو الدولة مثلا باعته ولا الناس باعوه الأغنياء باعوه يقوموا يبيعوه عشان يجيبوا قمح جيد، يقوموا الناس ما تلاقيش، لأنه هيترتب. لكن لما ترد إلى الذهب والفضة التي جعلها الله عز وجل قيما للأثمان والأشياء يوم لابد أن يعتدل الأمر في الأمور اللي فيها تقدير. يعني يقول المقصود في الزكاة أمور عديدة، منها سد خلة الفقير، ومنها إقامة عبودية الله بفعل نفس ما أمر به، ومنها شكر نعمته عليه بالمال، ومنها إحراز المال وحفظه بإخراج هذا المقدار منه، ومنها المواساة بهذا المقدار فيما علم الله فيه من مصلحة رب المال ومصلحة الآخر، ومنها التعبد بالوقوف عند حدود الله وأن لا ينقص منها ولا يغير. إن الزكاة دي عبادة من العبادات، ألحقت بالصلاة، مش كده؟ يبقى المقادير بتاعتها زي مقادير الصلاة، نقصد بذلك إن لابد من الوقوف عليها. ما ينفعش نقول طب احنا الظهر دلوقتي مستريحين نخليه ستة، وفي الحر نخليه ثلاثة مثلا، لا، ده لابد من الحدود دي ونلتزم بيها. فالزكاة زيها بإلحقها بالعبادة، يعني كونها جعلة وسط العبادات التعبدية المحضة، مع انها حق للفقراء، يجعلنا نقول ان دي عبادة لابد من الوقوف عند حدودها. وهذه المقاصد لم تكن اعظم من مقصود إراقة الدم في الأضحية فليست بدونه، فكيف يجوز إلغاؤها واعتبار مجرد إراقة الدم؟ ثم إن هذا الفرق ينعكس عليكم من وجه آخر، وهو أن مقصود الشارع من إراقة دم الهدي والأضحية التقرب إلى الله سبحانه بأجل ما يقدر عليه من ذلك النوع وأعلاه وأغلاه ثمنا وأنفسه عند أهله، فإنه لن يناله سبحانه لحومها ولا دماؤها، وإنما يناله تقوى العبد منه ومحبته له وإثاره بالتقرب إليه بأحب شيء العبد وآثره عنده وأنفسه لديه، كما يتقرب المحب إلى محبوب أنفس ما يقدر عليه وأفضله عنده. ولهذا فطر الله العباد على أن من تقرب إلى محبوبه بهدية بأفضل هدية يقدر عليها وأجلها وأعلاها كان أحظى لديه وأحب إليه ممن تقرب إليه بألف واحد رديء من ذلك النوع. وقد نبه سبحانه على هذا بقوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. وطبعا أجل ما أخذوا عليه من ذلك النوع وأعلاه المقصود به مش لازم الأفضل خالص، بس لازم يكون الشروط المستوفاة، إنما لا يضحي بمعيبة مثلا ونحو ذلك، اللي هي الشروط التي أمر بنا بسم أن هذا هو أجود وأطيب ما كسب الإنسان. ما هو بداية الوسط ده بنقصد المقصود به انه يكون مثلا عيب بسيط، لا ال ال ال ده في الكلام هنا، لكن هو طالما انه استوفى الشروط يبقى خلاص. قال وقال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى. وقال ويطعمون الطعام على حبه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الرقاب فقال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. ونذر عمر أن ينحر نجيبة فأعطي بها نجيبتين، نجيبة فأعطي بها نجيبتين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذهما بها وينحرهما، فقال: لا، بل انحرها إياها عشان هي منظورة بعينها. فاعتبر في الأضحية عين المنظور دون ما يقوم مقامه، وإن كان أكثر منه فلن يعتبر في الزكاة نفس الواجب دون ما يقوم مقامه، ولو كان أكثر منه أولى وأحرى. عشان كده ما يجوزش في زكاة الفطر الايه القيمة، ما يطلعش فلوس في كل ما وجب فيه اطعام، وكل بل الزكاة بصفة عامة هي ايه يجب ان تكون بما ورد في الشرع. لا الحديث ده ورد في غير كده، هو ما فيش عنده. تمام الكلام في الأول أجل الآيتين اللي عنده دولت بيدل على إن الإنسان لو ضحى مثلا بعجل سمين يكون غالي الثمن أفضل مما يضحي مثلا بثلاث عقول متوسط، وده ده لو نظر الكلام ده في النادر، لو انت عمر ده في النادر هو بيتقرب بأفضل هدية. ايوه الافضل ان هو يجيب افضل حاجة، ثم الافضل حاجة دي ممكن تكون حاجة واحدة لو نذرها تبقى هي دي في النذر فقط. طرد قياسكم انه لو وجب عليه اربع شياه جياد فاخرج عشرا من ارض الشياه واهزلها وقيمتهن قيمة الاربع، وجب عليه أربع حقاق جياد فأخرج 20 ابن لبون من أرض الإبل وأهزلها أنه يجوز، فإن منعتم ذلك نقضتم القياس، وإن طردتموه تيممتم الخبيث منه تنفقون، وسلطتم رب المال على إخراج رديئه ومعيبه عن جيده. والمرجع في التقويم إلى اجتهاده، وفي هذا من مخالفة الكتاب والميزان ما فيه. وفرقتم بين ما جمع الشرع بينه وجمعتم بين ما فرق بينه، أما الأول فقلتم: يصح صوم رمضان بنية من النهار قبل الزوال. احنا بنقولش كده، ده قول الحنفية، احنا بنقول يجب النية بالليل من كل صيام واجب. قال: ولا يصح صوم الظهار وكفارة الوطء في رمضان، وكفارة القتل كفارة صوم الظهار كفارة الوطء في رمضان كفارة القتل إلا بنية من الليل عند صوم واجب وصوم واجب. فرقتم بينهما وبين صوم رمضان لما كان معينا بالشرع أجزأ بنية من النهار، يعني يقول الشرع هو اللي حدده، وبالتالي فممكن واحد ما يكونش عرف ان الهلال بان فيقوم لو عرف بالنهار يقوم يجزئه، بخلاف صوم الكفارة لان الكلام ده ممكن يبدأ اليوم من جديد. وبنيتم على ذلك أنه لو قال لله علي صوم يوم فصامه بنية قبل الزوال لم يجزئه، ولو قال الله علي أن أصوم غدا فصامه بنية قبل الزوال جاز ذلك. لم يجزئه في الأولانية، لأنه قال علي صوم يوم، صوم يوم أي يوم هو اللي حدد، لو قال غدا يبقى هو تعين خلاص. يقول هذا تفريق بين ما جمع الشارع بينه من صوم الفرض، وأخبر أنه لا صيام لمن لم يبيته من الليل، وهذا في صوم الفرض. أما النفل فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينشئه بنية من النهار، فسويتم بينهما في إجزائهما بنية من النهار، وقد فرق الشارع بينهما. فرقتم بين بعض الصوم المفروض وبعض في اعتبار النية من الليل، وقد سوى الشارع بينهما. الفرق بالتعيين وعدمه عديم التأثير، فإنه إن تعين لم يصر عبادة إلا بالنية، ولهذا لو أمسك عن الأكل والشرب من غير نية لم يكن صائما. فإذا لم تقارن النية جميع أجزاء اليوم فقد خرج بعضه عن أن يكون عبادة، فلم يؤدي ما أمر به، وتعيين لا يزيد وجوبه إلا تأكيدا واقتضاء. مش فاهمين هذي؟ لا، ده كلام صح. بداية ونهايته هو طالما ما نقضهاش خلاص يبقى هي مستحضرة. لا، ده كلام سليم. المقصود عدم نقضها، بس تكونوا ما توجدتش النية في أول جزء من النهار، ما كانش ناوي، ما كانتش عبادة، وهو نوى إنه يتعبد لله بصوم يوم، يبقى من طلوع الفجر ليه؟ لغروب الشمس، والساعتين ثلاثة الأولانيين دول ما كانش فيهم نية، يبقى ما كانتش عبادة، يبقى ده ما صومش يوم كامل. خلاف التطوع في الأمر فيه ساعة. في فرق في الثواب. يعني لو واحد على سبيل المثال صحي وصلي ان هو ما فيش فرق بين قبل الزوال وبعده، ده الراجح ان هو اصلا صحي بعد الزوال، فقال ده اليوم قرب يخلص طب ما صوم بقى، فصام. بخلاف واحد ناويها من الاول حتى لو فضل نايم لغايه الظهر، بس هو ناويها من الاول عباده، فالاول اكمل، اللي هو اقصد نواه من الاول اكمل. اللي بيته من الليل ده هو اكمل، اللي بيته من الليل اكمل من اللي هو نواه لما صحي. بعد الزوال نظبطه ازاي؟ لا، هو ظبطه سهل، بس الراجح مفيش دليل على كده. لا يعني نقدره بقد ايه وقت؟ الظهر لحد الاقصى ساعه الاذان الظهر، ده اللي عند من يفرق بذلك. يعني بعد الظهر لا يصح. انا بقول لك الراجح لا يا ابني، انت قاعد لا الراجح ان شاء الله قبل المغرب بساعة، بس ملوش ثواب الا الساعة دي. فلو قيل ان المعين اولى بوجوب النية في الليل من غير المعين لكان اصح في القياس، القياس الصحيح هو الذي جاءت به السنة من الفرق بين الفرض والنفل، فلا يصح الفرض الا بنية من الليل، والنفل يصح بنية من النهار لأنه يتسامح فيه ما لا يتسامح في الفرض، كما يجوز أن يصلي النفل قاعدا وراكبا على دبته إلى القبلة وغيرها، في ذلك تكثير النفل وتيسير الدخول فيه. والرجل لما كان مخيرا بين الدخول فيه وعدمه ويخير بين الخروج منه وإتمامه، خير بين التبيت والنية من النهار، فهذا محض القياس وموجب السنة، ولله الحمد. أصل ثابت لا أعتقد صوته ويكون فضائل الأعمال شو تعمل في فضائل الأعمال.